بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس السابق نتحدث عن الاسم السابع والأخير من الأسماء المرفوعة التي حصرها المصنف في سبعة، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والتابع. والتابع أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. بدأنا نتكلم عن النعت وعرفنا تعريف أو عرفنا حكم النعت بأنه يتبع ما قبله في الإعراب، وضرب على ذلك المصنف ثلاثة أمثلة: مثال للمرفوع، ومثال للمنصوب، ومثال للمجرور. قال بعد ذلك الشارح: النعت في اصطلاح النحويين. وهنا تكلمنا عن تعريف النعت في اصطلاح النحويين، ووقفنا عند قوله: والنعت ينقسم إلى قسمين، الأول النعت الحقيقي، والثاني النعت السببي. النعت الحقيقي هو النعت المعروف المشهور، وهو الذي نعرفه، يعني هو الذي إذا قيل النعت فينصرف إليه، هو الأصل. قال: أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد العاقل. نحن نقول جاء محمد العاقل، جاء محمد فعل وفاعل، العاقل نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يقول المصنف: هذا المثال جاء محمد العاقل، هذا يسمى بالنعت الحقيقي، هذا هو النعت الطبيعي الحقيقي المعروف. لماذا قيل له النعت الحقيقي؟ هم وضعوا ضابطا، قالوا: النعت إذا رفع ضميرا مستترا فهو نعت حقيقي، وإذا رفع اسما ظاهرا فهو نعت ماذا؟ سببي. مرة أخرى: النعت الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا، طبعا يعود على المنعوت. وأما النعت السببي فإنه يرفع اسما إيش؟ اسما إيش؟ اسما ظاهرا، اسما ظاهرا اتصل به ضمير يعود على المنعوت. طيب، وبالأمثلة يتضح المقال. هنا قال: جاء محمد العاقل، جاء محمد فعل وفاعل، العاقل نعت مرفوع علامة رفع الضمة. تلاحظ أن العاقل فيه ضمير مستتر تقديره إيش؟ هو. جاء محمد العاقل هو، العاقل هو. طيب، جاءت هند العاقلة، ما تقدير ضمير العاقلة؟ هي. واضح؟ جاء الرجال العقلاء، العقلاء هم. طيب، إذن النعت الحقيقي يرفع ماذا؟ يرفع ماذا؟ يرفع ضميرا مستترا. يعني لما تقول العاقل هو، العاقل فيه ضمير مستتر تقديره هو، هو مرفوع بالعاقل. طيب، مرفوع بالعاقل لماذا؟ لأن العاقل على وزن فاعل، صح؟ تقول عقل يعقل فهو عاقل، فضل يفضل فهو فاضل، كتب يكتب فهو كاتب، ضرب يضرب فهو ضارب. ضارب، كاتب، عاقل، فاضل، هذا يسمى عند النحويين باسم الفاعل. طيب، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، كما أن الفعل يرفع الفاعل، كذلك اسم الفاعل يرفع الفاعل. طيب، فنقول فالعاقل نعت لمحمد وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. وأما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. انظروا المثال، نحو جاء محمد الفاضل أبوه، جاء محمد الفاضل أبوه. من الفاضل، محمد أم أبوه؟ أبوه. طيب، لكن في الإعراب، في الإعراب نحن سنجعل الفاضل نعت لمن؟ لمحمد. لكن من حيث المعنى من الفاضل؟ أبوه. انظر الآن، نقول جاء فعل ماضي محمد فاعل، الفاضل نعت لمن؟ نعت محمد، مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب أبوه ماذا يكون إعرابه؟ هذا هو النعت السببي، هذا هو مربط الفرس، أن النعت السببي يرفع ما بعده. يرفع ماذا؟ اسما ظاهرا أم ضميرا؟ اسما ظاهرا. أين هو؟ أبوه اسم ظاهر، اتصل به ماذا؟ ضمير. هذا الضمير يعود على المنعوت. أبوه أبو من؟ أبو محمد. إذن ضمير يعود على محمد. الآن الشاهد، ما إعراب أبوه؟ ما هي الاحتمالات التي في أذهانكم؟ فاعل. طيب أين فعله؟ الفاعل فعل أم اسم؟ اسم. كيف يرفع الفاعل؟ نعم، أحسنت. وإذا كان على وزن فاعل يعمل عمل الفعل. ما هو الفعل من فاضل؟ يفضل أو فضل، صح؟ كما أن فضل ويفضل ترفع الفاعل، كذلك اسم الفاعل يرفع الفاعل. طيب، فلذلك نقول أبوه فاعل للفاضل، لأن المعنى إيش؟ جاء محمد يفضل أبوه، يفضل فعل مضارع وأبوه فاعل، هذا هو المعنى، واضح؟ نحن ضربنا أمس أمثلة للنعت الحقيقي. نكتب هذه الآية النعت السببي كقوله تعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية إيش؟ الظالم أهلها، الظالم أهلها. ما إعراب أهلها؟ نفس الشيء، فاعل لمن؟ فاعل الظالم، مرفوع عند رفعه الضمة ومضاف لها مضاف إليه، لأن ظالم اسم فاعل. ما الفعل من ظالم؟ فعل مضارع، يظلم. أليس معنى الآية ربنا أخرجنا من هذه القرية التي يظلم أهلها الناس؟ إذن ظالم بمعنى يظلم، فيعمل نفس العمل يرفع الفاعل، هذا يسمى بالنعت إيش؟ السببي. السبب في اللغة هو الحبل، والشيء الذي يربط شيء بشيء. فهنا أهلها اشتمل على ضمير، وهذا الضمير يعود على المنعوت، فحصل بينهم سبب وربط. نعت لمحمد وأبوه فاعل للفاضل، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف إلى الهاء، والتي هي ضمير عائد إلى محمد. وحكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره، سواء كان حقيقيا أم سببيا. ومعنى هذا أنه إن كان منعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، نحو حضر محمد الفاضل، أو حضر محمد الفاضل أبوه. إذن سواء كان نعتا حقيقيا أو سببيا، فإن النعت يتبع ماذا؟ المنعوت في الإعراب. ما معنى في الإعراب؟ يعني في الرفع والنصب والجر. وإن كان منعوت منصوبا كان النعت منصوبا، نحو رأيت محمد الفاضل. هذا حقيقي ولا سببي؟ حقيقي، لأن الفاضل فيه ضمير مستقديره هو الفاضل، هو فإذا الفاضل هنا رفع ضميرا مستترا. لكن انظر المثال الثاني، رأيت محمد الفاضل أبوه، هذا نعت ماذا؟ سببي، لأن الفاضل رفع ماذا؟ وهو اسم ماذا؟ اسم ظاهر. إذا الفاضل هنا رفع اسما ظاهرا، واضح؟ إذا باختصار، إذا رفع ضميرا مستترا فهو نعت حقيقي، إذا رفع اسما ظاهرا فهو نعت سببي. فهنا رأيت محمد الفاضل أبوه، هنا رفع الفاضل، رفع من؟ رفع أبوه، رفعه على أنه ماذا؟ على أنه ماذا؟ فاعل له، فاعل. وإن كان منعوت مخفوضا كان نعت مخفوضا، نحو نظرت إلى محمد الفاضلي، هذا حقيقي ولا سببي؟ حقيقي، لأنه في ضمير مستتقديره الفاضلي، هو فاعل للفاضل، واضح؟ طيب، أو نظرت إلى محمد الفاضلي أبوه، هذا نعت ماذا؟ سببي. كيف عرفت أنه سببي؟ لأن الفاضل رفع ماذا؟ اسما ظاهرا الذي هو أبوه، وإعرابه أنه فاعل، فاعل للفاضل. ستقول لي كيف فاعل للفاضل والفاضل اسم؟ نحن تعودنا أن الفاعل يأتي بعد الفعل. تقول يفضل أبوه، هذا الذي درسناه، أن الفاعل يأتي بعد الفعل. كيف فاعل يأتي بعد الاسم؟ كيف اسم يرفع الفاعل؟ نقول هناك أشياء في اللغة سبعة تقريبا تعمل نفس وظيفة من الفعل، كما أن الفعل يرفع الإيش؟ الفاعل، كذلك هناك أسماء تشبه الفعل فتعمل نفس الوظيفة فترفع الفاعل. وهذا يعني يدرس ليس في الأجرومية وإنما في كتب أوسع. وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة كما في جميع الأمثلة السابقة، وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، نحو رأيت رجلا عاقلا. عاقلا نكرة أم معرفة؟ نكرة. لماذا نكر؟ لأن منعوته نكرة. من منعوته؟ رجلا. أو رأيت رجلا عاقلا أبوه، نفس الكلام. لماذا جعلنا عاقلا نكرة؟ لأن رجلا نكرة، والنعت يتبع المنعوت في الإعراب وأيضا في التعريف والتنكير. ثم إن كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه. يعني كيف؟ النعت الحقيقي أقوى من السلفي، طبعا هو الأصل. النعت الحقيقي إذا كان المنعوت مذكر يجب أن يكون النعت مذكر. طيب إذا كان المنعوت مؤنث يجب أن يكون النعت مؤنثا. طيب إذا كان المنعوت مفردا يجب أن يكون النعت مفردا. إذا كان المنعوت مثنى يجب أن يكون النعت مثنى. إذا كان المنعوت مجموعا يجب أن يكون النعت إيش؟ مجموعا. انظر مثلا هذه الأمثلة، جاء الرجل الكريم، وجاء الرجلان الكريمان، وجاء الرجال الكرماء. تلاحظ أفردت وثنيت وجمعت مراعاة لما قبله. طيب هذا في الإفراد والتثنية والجمع. في التذكير والتأنيث، جاء رجل كريم وجاءت امرأة كريمة. لماذا ذكرت؟ لماذا أنثت؟ نظرا إلى ما قبله. واضح هذا؟ هذا في ماذا؟ هذا في النعت الحقيقي. أما النعت السببي فليس شرطا، لأنك تقول جاء رجل كريمة أمه. كريمة أمه، الآن كريمة تبع رجل في الإعراب صح، وتبعه في التنكير والتعريف صح، لكن هل تبعه في التذكير والتأنيث؟ لا. هل تبع ما قبله؟ لا، وإنما تبع ما بعده وهو أمه. واضح هذا؟ طيب وسيذكر هنا مجموعة من الأمثلة. ومعنى ذلك أنه إن كان النعت مذكرا كان النعت مذكرا، نحو رأيت محمدا العاقلة. وإن كان منعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا، نحو رأيت فاطمة المهذبة. وإن كان منعوت مفردا كان النعت مفردا، كما رأيت في هذين المثالين. وإن كان منعوت مثنى كان النعت مثنى، نحو رأيت المحمدين العاقلين. وإن كان منعوت جمعا كان النعت جمعا، نحو رأيت الرجال العقلاء. هذا كله في أي نعت؟ النعت لا، هذا في النعت الحقيقي، هذا الطبيعي. أما النعت السببي يختلف. انظر، أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما حتى ولو كان منعوته مثنى، قال ولو كان منعوته مثنى أو مجموعا، ثابت لا يتغير. تقول رأيت الولدين الإيش؟ انظر المثال، رأيت الولدين العاقل، لكن ما انتهت الجملة. رأيت الولدين العاقل أبوهما. انظر الآن، الآن ماذا حصل؟ أين النعت؟ العاقل، العاقل. طيب، هو يتبع ما قبله في أشياء ويتبع ما بعده في أشياء. في ماذا تبع العاقل الولدين؟ واحد في الإعراب، أحسنت، لأن الولدين منصوب فكذلك العاقل منصوب. اثنين، أحسنت، تبعه في التعريف، كما أن الولدين معرف كذلك العاقل معرف. أيضا التذكير. طيب، لكن هذا هو صحيح، تبعه في التذكير أيضا، كما أن الولدين مذكر العاقل أيضا مذكر. تمام، انتهى. وماذا في ماذا تبع ما بعده؟ ها؟ في ايش؟ العاقلة تبع أبوهما في ماذا؟ الآن العاقل مفرد أم مذكر؟ مفرد. العاقل مفرد، عفوا، مفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد. طيب، أبوهما، أبوهم، أبوهم جمع، مع ذلك لم يتأثر به العاقل. لماذا؟ لأن المصنف يقول النعت إذا كان حق سببيا فإنه دائما يكون ماذا؟ مفردا، حتى ولو كان ما بعده أو ما قبله مثنى أو مجموعا. انظر المثال الذي بعده، وتقول رأيت الأولاد العاقل أبوهم. العاقل أبوهم، العاقل هو في الحقيقة هو وصف لأبيهم، هذا هو العاقل، لكن في الإعراب العاقل يتبع من؟ يتبع الأولاد، كما أن الأولاد منصوب فالعاقل منصوب. وتلاحظ أنه أيضا مفرد لا يتغير. ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو التأنيث. في التذكير والتأنيث النعت السببي تنظر فيه لما بعده ولا تنظر لما قبله. نحو ماذا؟ تقول رأيت البنات العاقل أبوهن. انظر، مع أن البنات مؤنث صح؟ لكن لم نقل العاقلة أو العاقلات. لماذا؟ لأننا في النعت السببي في التذكير والتأنيث لا ننظر لما قبله وإنما ننظر إلى ما بعده. ما هو ما بعد العاقل؟ أبوهن. وأبوهن مذكر أم مؤنث؟ مذكر، لذلك ذكرت كلمة العاقل. والعكس بالعكس، تقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم. الأولاد مذكر والمؤنث مذكر، مع ذلك قلنا عاقلة. لماذا؟ لأن في التذكير والتأنيث مع النعت السببي لا ننظر لما قبله وإنما ننظر لما بعده. واضح هذا؟ لذلك الله عز وجل لما قال في الآية ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم، لم يقل ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة، لأن قرية مذكر ومؤنث مؤنث، مع ذلك لم يقل ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة، لأن هذا المتبادر للذهن أن يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة، لكن لم يقل هكذا، قال ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم. لماذا؟ لأنه نعت سببي، وفي النعت السببي لا تنظر إلى ما قبله وإنما انظر إلى ما بعده. نظرنا إلى ما بعده، ما هي الكلمة التي بعده؟ كلمة أهل. وأهل مذكر. نعم. فلذلك ذكر الظالم. نعم. فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10: 1 من الإفراد والتثنية والجمع، و1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من التعريف والتنكير. 4 من 10. كيف هذا يعني؟ ما من هذا الكلام؟ انظر المثال الذي في أول الباب. أول باب: قام زيد العاقل. أول باب تلاحظ أن العاقل تبع زيد في 4 من 10، صح؟ ماذا أخذ من الإفراد والتثنية والجمع؟ الإفراد. ماذا أخذ من الرفع والنصب والخفض؟ الرفع. ماذا أخذ من التذكير والتأنيث؟ التذكير. ماذا أخذ من التعريف والتنكير؟ التعريف. إذن النعت ما يستطيع أن يأخذ من كل قسم، من كل مجموعة، إلا شيئا واحدا. ما يستطيع يكون مرفوع ومنصوب ومجرور في نفس الوقت، يأخذ واحد فقط. إذن يتبعه في 4 من 10. طيب، إما أن يختار واحد، إما رفع أو نصب أو جر، هذا انتهينا منه، وإما إفراد أو تثنية أو جمع، وإما تذكير أو تأنيث، وإما تعريف أو تنكير. واضح هذا؟ طيب، وفي النعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5: 1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التعريف والتنكير فقط. 2 من 5. انظر المثال الذي فوق: رأيت البنات العاقل أبوهن. ماذا أخذ النعت هنا من الرفع والنصب والخفض؟ أخذ النصب، تمام. وماذا أخذ من التعريف والتنكير؟ أخذ التعريف فقط. هذا الذي يتبع فيه النعت ما قبله فقط، وفي البقية يتبع ما بعده، ويتبع مرفوعه الذي بعده في 1 من 2، وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله أعلم. إذن تلاحظ البنات هنا: رأيت البنات العاقلة أبوهن. العاقل تبع ما بعده وهو أبوهن في 1 من التذكير والتأنيث. ماذا أخذ من التذكير والتأنيث؟ العاقل أبوهن أخذ التذكير، نعم. وهل أخذ منه شيء في الإفراد والتثنية والجمع؟ لا، بل هو ملازم للإفراد. وبهذا يكون قد انتهى النعت الحقيقي والسببي. هذه المسألة، مسألة النعت الحقيقي والسببي، تمنيت أن الشارح لم يأتي بها. تمنيت أن الشارح لم يأتي بها. لماذا؟ لأنها كما ترون فيها نوع صعوبة. طيب، النعت في هذه المرحلة يكفي أن يعرف الطالب أن النعت يتبع المنعوت في الرفع والنصف والجر والتذكير والتأنيث، أو في التعريف والتنكير. طيب، جاء زيد العاقل، يأخذ هذا المثال مرفوع منصوب مجرور، ثم ينتقل الباب بعده. الدخول في هذا التفصيل الفرق بين النعت الحقيقي والسببي ليس مناسب لهذا الكتاب. لماذا؟ لأنه النعت السببي لا يمكن أن يفهم جيدا إلا بفهم باب آخر. ما هو هذا الباب؟ باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهي 7: اسم الفاعل، واسم المفعول، وصفة مشبهة، واسم التفضيل، وأمثلة المبالغة، إلى آخره، 7. طيب، هذه الأبواب ليست موجودة في الأجرمية، فلذلك ستلاحظ، يعني مهما قرأت الباب أكثر مرة وحاولت أن تستوعبه جيدا، ستجد هناك غموضا في الباب. سبب هذا الغموض طبيعي جدا، وهو أننا لم ندرس الأسماء التي تعمل عمل الأفعال. فحين ندرس إن شاء الله قدر الندى، سيتضح لكم جيدا النعت السببي. أما في هذه المرحلة فقط أخذتم عنه فكرة، فإن فهم فالحمد لله، لم يفهم لا بأس، لأنه أصلا ليس مناسبا لهذه المرحلة، ولا كنت أصلا مترددا في شرحه، كنت أفكر أن أتجاوزه. أنا مع بعض الشباب فعلت هذا تجاوزته، ولا يضرهم، لا يضر الطالب أن يجهل الآن النعت الثعبي، لأنه سيأتيه إن شاء الله في الكتب أوسع، بل الذي يضره أن يجهل معنى النعت. فلذلك يعني هذا النعت الثعبي والحقيقي إن فهم الآن فالحمد لله، إذا رجعت إلى البيت وحاولت أن تراجع وفهم الحمد لله، لم يفهم فلا بأس، سيأتيك في كتب أوسع إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، وهو باب المعرفة والنكرة. هنا الآن المصنف رحمه الله ترك الكلام عن التوابع وتوقف عن سرد التوابع، لا، مع أنه كان يجب عليه أن يسرد التوابع الأربع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. بعد أن ذكر لك النعت توقف وذكر هذا الباب وسيشرحه لك، ثم سيكمل بقية التوابع وهي النعت والعطف، عفوا، والعطف والتوكيد والبدل. لماذا المصنف جاء بباب المعرفة والنكرة؟ ما المناسبة بين باب المعرفة والنكرة وبين باب النعت السابق؟ هل بينهم مناسبة؟ ما هي المناسبة؟ أحسنت، هذا هو المناسبة يا مشايخ، هي أن المصنف لما ذكر لك أن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، إذا كان المنعوت معرفة يجب أن يكون النعت معرفة، إذا كان المنعوت نكرة يجب أن يكون النعت نكرة. فالطالب يسأله ويقول له: طيب أنا أصلا لا أعرف الفرق بين المعرفة والنكرة، لذلك قال المصنف: المعرفة وأقسامها، وهو باب ميسور. قال: والمعرفة خمسة أشياء. خمسة أشياء هي المعارف، خلاص، ما سواها فهو ماذا؟ فهو نكرة. ليس عندك إلا قسمان، الاسم قسمان، إما معرفة وإما نكرة، ليس له قسم ثالث. وانتبه أن هذا التقسيم، وهو تقسيم الكلمة إلى اسم إلى معرفة ونكرة، هذا تقسيم للاسم أم للفعل؟ الاسم. الاسم يوصف بأنه معرفة أو نكرة، زيد معرفة، رجل نكرة، لكن هل يوصف الفعل بأنه معرفة أو نكرة؟ لا. إذن التعريف والتنكير من خصائص الأسماء. المعرفة وأقسامها، أو المعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر، ما معنى الاسم المضمر؟ يعني الضمير، نعم، نحو أنا وأنا وأنت. والاسم العلم، نحو زيد ومكة. والاسم المبهم، ما هو الاسم المبهم؟ الاسم المبهم شيئان: واحد، أسماء الإشارة، كما ذكرها هنا فقال: هذا وهذه وهؤلاء، هذه أسماء إيش؟ أسماء إشارة. ونضيف إليها، والشارح سيذكرها أصلا، الأسماء الموصولة، مثل ماذا؟ الذي والتي والذين. طيب، إذن الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة ماذا تسمى عند النحويين؟ بالاسم المبهم. إذن الاسم المبهم ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: اسم إشارة واسم موصول. واضح هذا؟ وكلها معارف. والاسم الذي فيه الألف واللام، هذا الرابع، نحو الرجل والغلام. كل اسم فيه ال فهو معرفة. طيب، الخامس والأخير: وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وما، أي ونكرة، أي أي نكرة إذا أخذتها وأضفتها إلى واحد من هذه الأقسام الأربعة فهو معرفة. مثل ماذا؟ الآن مثلا كلمة كتاب، كتاب معرفة أم نكرة؟ نكرة. إذا أضفت كتاب إلى واحد من الأقسام الأربعة السابقة فإنه يكتسب التعريف، يتعرف، لأن الصاحب ساحب، فلما أن تضعه بجنب المعرفة يتأثر به ويصبح معرفة. نأخذ القسم الأول، ما هو القسم الأول من المعارف؟ الضمار، أضف الكتاب إلى ضمير. كتابي أيضا، كتابه أيضا، كتابنا، كتابك، كتابك، كتاب، كتابها، كتابهم. واضح؟ كتابي، هذا كله هنا الآن كتاب معرفة أم نكرة؟ في الأصل كتاب نكرة، لكن لما أضفناه إلى الضمير تعرف، تعرف، لأن الصاحب صاحب، واضح؟ طيب الثاني، ما هو الثاني؟ العلم، أضف كتاب إلى أي علم؟ كتاب زيد، كتاب محمد، كتاب مكة، كتاب قطر، كتاب علي. إذا أضفت كتاب إلى أي علم فإنه يتعرف. الثالث الاسم المبهم، صح؟ اسم مبهم شيئان، اسم موصول، اسم إشارة. أضف كتاب إلى اسم إشارة؟ لا، أضف كتاب إلى اسم إشارة، ليس أضف اسم إشارة إلى كتاب. هناك فرق بينهم. أيوة، أنا ماذا أقول؟ أنا أقول أضف كتاب إلى اسم إشارة، وليس أضف اسم إشارة إلى كتاب. ما الفرق بينهم؟ أنا أريدك أن تجعل الكتاب مضافا وليس مضافا إليه، لأن أنت عندك شيئان، عندك مضاف وعندك مضاف إليه. كتاب مثلا جوال، طيب سالم، جوال مضاف وسالم مضاف إليه. دائما المضاف هو الكلمة الأولى، والمضاف إليه هو الكلمة الثانية. طيب أنا الآن أريدك أن تجعل كلمة كتاب مضافا، يعني أين تضعه؟ في الأول ولا في الثاني؟ في الأول. إذا أضف كتاب إلى اسم إشارة، كتاب هذا اكتسب التعريف. طيب أضف كتاب إلى اسم موصول، كتاب اسم موصول، نعم، كتاب الذي، تقول كتاب الذي عندك، كتاب الذين عندكم، أضفناه الاسم موصول اكتسب التعريف. ماذا بقي؟ الاسم الذي فيه ال، أضف كتاب إلى اسم فيه ال. انتبه، ليس أضف كتاب، ليس أضف ال لكتاب، لا، أضف كتاب إلى اسم فيه ال. كتاب الرجل، كتاب الطالب، كتاب المدرسة، أضفت كتاب إلى اسم فيه ال، ماذا حصل له؟ تعرف. وبهذا نكون قد عرفنا الأسماء المعرفة الخمسة، واضح؟ هذه الخمسة هي المعارف، ما سواها فهو ماذا؟ نكرة. إذن مرة أخرى نلخصه، الضمائر مثل أنا وأنت وأنتي. اثنين، الأعلام زيد وهند وفاطمة وعلي ومكة وقطر. ثالث، الاسم المبهم وهو شيئان، اسم موصول واسم إشارة. الرابع، كل اسم فيه ال. الخامس، كل اسم نكرة أضيف إلى معرفة. هذه هي الأقسام الخمسة. طيب نحن عندنا، ما هو أشهر المعارف الخمسة عند الناس؟ أشهر اسم معرفة ما هو؟ الذي فيه ألف واللام، هذا المشهور عند الناس. لذلك كثير من الشباب يظن أنه لا يوجد معرفة إلا الاسم الذي فيه ال، وهذا خطأ. الآن عرفتم أن المعارف كم؟ خمسة. ثم المعلومة الثانية أن الضمائر أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، أعرف المعارف هو لفظ الجلالة. طيب بعد لفظ الجلالة ما هو أعرف المعارف من الخمسة؟ الضمائر، وليس الاسم الذي فيه ال. هو معرفة لكن ليس هو في قوة أقوى معرفة هو الضمير. ثم العلم، ثم على يعني الترتيب الذي ذكره المصلب. كيف يعرفون أن هذا أقوى من هذا؟ كيف يعرفون أن هذا أعرف من هذا؟ تقصد هذا السؤال؟ هم عندهم فلسفة في هذا، تعليلات كلها ليس فيها شيء عن العرب، ولكن تعليلات استنبطت من كلام العرب، كلها أشياء ترجع إلى المعنى. يعني يقولون أن الضمير أوضح لأنه يعني محصور في أفراد معينين، بمعنى أنه عندما تقول أنا فلا يصدق إلا عليك أنت. لهم يعني فلسفة هذا بعيد العهد بها، ما تحضرني الآن جيدا يعني، لكن على كل حال هم رتبوا المعارف بترتيب معين. نعم، نعم. نعم نعم نعم. هم ذكروا هكذا تعليلات شبيهة بهذه، ذكروا تعليلات شبيهة بهذه، يقولون أعرف المعارف هو لفظ الجلالة. إذا أردتم أن تكتبوا هذا، أعرف المعارف لفظ الجلالة، ثم ضمير التكلم أو الخطاب. مثل ماذا؟ تكلم مثل ماذا؟ أنا. والخطاب مثل أنت. ثم اسم العلم في محمد، ثم العلم بالغلبة، هذا سندرسه لاحقا، كالمدينة، ثم ضمير الغائب كهو، ثم اسم الإشارة، ثم المنادى يا زيد على قول، ثم الاسم الموصول، ثم المعرف بأل. شوف جعلوا المعرف بأل أين؟ في التاسع، يعني متأخر جدا، هو من أضعف المعارف. ثم المضاف، المضاف إلى معرفة، هذا العاشر. طبعا هذا مع ذكر الخلافات كلها، يعني نحن لم نأخذ إلا ستة تقريبا، هو خمسة لكن مع التفصيل تصبح ستة. طيب، بعضها في خلاف، بعضها سندرسه في كتب أوسع، لكن باختصار الآن أعرف المعارف بعد اللفظ الجلالة ما هو؟ الضمير. وأضعف المعارف المضاف إلى معرفة، لأنه هو أصلا كان في السابق إيش؟ كان نكرة، يعني نحن تكرمنا عليه وأعطيناه التعريف لأنه تأثر بمن بجانبه، وإلا هو في الأصل كان نكرة. والمعرف بأل أيضا من المعارف الضعيفة يعني. طيب يا شباب، إذا هذه هي المعارف الخمسة، ما سواها فهو نكرة. مثل ماذا النكرة؟ ورقة، رجل، كتاب، طفل، امرأة، ذكر، أنثى، إنسان، مولود، طفل، هذا كله نكرة. الأصل في الأسماء أنها نكرة، الأصل في الأسماء أنها نكرة. التعريف شيء طارئ على الإنسان وعلى الأسماء. لذلك المولود أول ما يولد يقال له طفل أو جنين أو مولود، ليس له اسم. ثم الأب يعطيه العلم، صح؟ وإلا قبل هو كان نكرة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأقول اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين، الأول النكرة وستأتي، والثاني معرفة، وهي اللفظ الذي يدل على معين. هذا تعريف المعرفة، اللفظ الذي يدل على معين، يدل على شيء معين. مثل ما تقول مسجد عبد الله بن الزبير، هذا علم على هذا المسجد، فهو يدل على شيء معين. ليس حينما تقول مسجد، مسجد هذا نكرة، لأنه لا يدل على شيء معين، يصدق على كل مساجد الأرض. لكن حين تقول مسجد عبد الله بن الزبير هذا علم، لأنه يعين مسجدا معينا. القسم الأول المضمر والضمير، وهو ما دل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وضع للدلالة على متكلم، وهو كلمتان فقط، وهما أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. إما أنه يعظم نفسه يقول نحن وهو شخص واحد، أو أنه معه أشخاص آخرون. والنوع الثاني ما وضع للدلالة على المخاطبة، هو خمسة ألفاظ، وهي أنت بفتح التاء للمخاطب المذكر المفرد، وأنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة، وأنتما للمخاطب المثنى مذكرا كان أو مؤنثا، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبات. طيب، بالنسبة لي أنا كقوله تعالى على لسان إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نحن كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنت كقوله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي. أنت كقوله ماذا؟ نعم. أعد يحضر مثال. طيب أنت، وذكرنا ماذا أنت، أنتما كقوله تعالى أنتما ومن اتبعكما الغالبون. نعم، وأنتما للمخاطب. طيب وأنتم لجمع ذكور المخاطبين كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتن لم يذكر له مثالا. والنوع الثالث موضع للدلالة على الغائب وهو خمسة ألفاظ أيضا، وهي هو كقوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله وهو سريع الحساب للغائب المذكر المفرد، وهي كقوله تعالى وهي تمر مر السحاب. ما هي أول آية؟ ما هو؟ نعم، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهي تمر مر السحاب. نعم نعم. وهما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، يصلح الاثنين، يصلح للمذكر ويصلح للمؤنث، كقوله تعالى وهما يستغيثان الله، وهما يستغيثان الله. وهن لجمع الإناث الغائبات كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم. وتقدم هذا البيان في بحث الفاعل وفي بحث المبتدا والخبر. القسم الثاني من المعرفة العلم. ما هو العلم؟ هو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما. العلم معروف، مثل محمد علم على ماذا؟ رجل. فاطمة علم على امرأة. قطر علم على دولة. دوحة علم على ماذا؟ عاصمة أو مدينة. طيب عدنان علم على قبيلة، علم على قبيلة. قريش علم على قبيلة. طيب إذن العلم قد يكون رجلا، قد يكون امرأة، قد يكون دولة، قد يكون عاصمة، قد يكون قبيلة، بل قد يكون من الحيوانات أكرمكم الله. لو أت مثلا عندك خيل، أليس الآن أصحاب الخيول يسمون خيولهم بأسماء؟ صح؟ عندك خيل مثلا تسميه بزيد مثلا، طيب، أو تسميه بمروان. طيب فإذا سميت الخيل بمروان صار علم ولا لا؟ صار علما على هذا الخيل المعين. وكانت العرب تفعل هذا، تسمي الخيول إذا عنده خيل معين يسميه باسم معين، أو يسمي ناقته باسم معين. إذن العلم ليس كما يظن الناس أنه فقط زيد وفاطمة، لا، العلم قد يكون رجلا، قد يكون امرأة، قد يكون دولة، قد يكون عاصمة، قد يكون مدينة، قد يكون قبيلة، قد يكون بنيان، قد واضح، قد يكون اسم كتاب. البداية والنهاية لمن؟ لمن كثير. هذا علم على كتاب، واضح شباب؟ إذن ما هو العلم؟ العلم هو ما يدل على معين، ما يدل على معين. لما قل بداية والنهاية، هل كلمة بداية والنهاية تطلق على كل كتب التاريخ، أم هو يدل على كتاب واحد معين ألفه إمام معين؟ الثاني، صح ولا؟ هو يدل على كتاب معين وهو الذي صنفه ابن كثير، واضح؟ إذن العلم يدل على معين، لكن حينما أقول لك قرأت كتابا، هل هذا معين أم مبهم؟ هذا شديد الإبهام، يعني شديد النكارة، لأن كلمة كتابا تصدق على كل كتب الأرض، فلا يدل على شيء محدد. وهو نوع مذكر نحو محمد وإبراهيم وجبل، ومؤنث نحو فاطمة وزينة ومكة. لماذا المصنف مثل بجبل؟ طيب هو جبل، هل المقصود بجبل الجبل المعروف أم هو علم على رجل، علم على رجل معاذ ابن جبل؟ فهو كأنه يريد أن يبين لك أن أحيانا الكلمة قد تكون محتملة أن تكون علما وأن تكون نكرة. فجبل نقول هل جبل معرفة أم نكرة؟ نقول على حسب. إذا كان جبل اسما لرجل أو لامرأة أو لدولة أو لمدينة إلى آخره أو لقبيلة فهو ماذا؟ علم. وإن كان الجبل جبل معروف هذا الكبير العظيم فهذا إيش؟ نكرة. نكرة أنك تقول صعدت جبلا. طب أي جبل؟ جبال الأرض كثيرة، هذا صار معرفة لأنه أضيف إلى معرفة وهو عرف. ونحن قلنا القسم الخامس أن يضاف إلى معرفة. واضح هذا؟ العلم هذا مهم جدا جدا، مهم جدا في فهم كثير من كلام العرب وفي فهم القرآن والسنة يعني. هذا مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وفي آية ثانية يقول قال اهبطوا مصرا. طيب مرة ينون مرة بدون، مرة بتنوين مرة بدون تنوين، صح؟ هل مصر المقصود بها مصر البلد المعروف؟ إن قلت أن المقصود بالآية مصر البلد المعروف فهنا أصبح اسم يدل على معين، إذن هو إيش؟ علم. وإذا كان علما صار فيه علمية مع تأنيث، إذن هو ممنوع من الصرف، لذلك لا ينون. قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لذلك لم ينون. لكن إن قصدت بمصر أي مصر من الأمصار، المصر من الأمصار هو مثل بلد يعني، فهنا أنت لا تقصد به إيش؟ مكانا معينا، إذن أصبح نكرة، لأن النكرة هو ما لا يدل على معين. واضح هذا؟ نعم. ومؤنث نحو فاطمة وزينب ومكة، فاطمة وزينب واضح، لكن لماذا مثل على مكة؟ مثل على مكة تحديدا حتى يبين لك أن العلم قد يكون جمادا وقد يكون إنسانا حيا. واضح؟ وقد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. القسم الثالث الاسم المبهم، وهو نوعان، اسم الإشارة والاسم الموصول. أما اسم الإشارة، طيب مثال العلم في القرآن الكريم كثير جدا، كقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا. زيد هذا علم مذكر، يا مريم اقنتي لربك، مريم هذا علم مؤنث، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بكة علم على بلد. نعم، محمد رسول الله. نعم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى آخر الآيات. وقد يكون العلم حيوانا، نعم نعم، لا هذا ليس، لأن هنا الكلب هل هو مقصود به كلب معين أم غير معين؟ ليس المقصود به كلبا معينا. نعم نعم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أين العلم؟ يثرب علم على ماذا؟ على مدينة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر. أين العلم؟ مصر علم على البلد المعروف. نعم. ثم قال القسم الثالث الاسم المبهم، وهو نوعان، اسم الإشارة والاسم الموصول. أما اسم الإشارة فهو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، بواسطة إشارة حسية أو معنوية، وله ألفاظ معينة وهي هذا. هذا أنت أحيانا تشير به إلى شيء محسوس أو شيء معنوي. مثلا حين أقول لك هذا الجوال هنا أشرت إلى شيء محسوس. ألما حين أقول لك هذا الإيمان هنا أشرت إلى ماذا؟ إلى شيء معنوي. إذا الإشارة قد تكون إلى شيء حسي وقد تكون إلى شيء معنوي، وله ألفاظ معينة نحو هذا. هذا يقال للمذكر المفرد، كقوله تعالى آيات كثيرة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. طيب هذا المفرد المذكر وهذه للمفردة المؤنثة كقوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا، وهذان أو هذين للمثنى المذكر، وهاتان أو هاتين للمثنى المؤنث كقوله تعالى هذان خصمان اختصموا، هذان للمفردين للمثنى المذكر. وللمرأتين ايش تقول؟ هاتان. طبعا إذا كان مرفوعا فإنه يرفع بالألف، وإذا كان منصوبا أو مجرورا فإنه يكون بالياء. قال تعالى إحدى ابنتي هاتين، هذا للمؤنث للمثنى المؤنث، وللمثنى المذكر هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهؤلاء تشير بهم إلى من؟ قال للجمع مطلقا. كيف يعني مطلقا؟ يعني للذكور والإناث. تقول عن الرجال هؤلاء الرجال، وللنساء هؤلاء النساء، لا يوجد اسم إشارة للجمع الإناث. هؤلاء يصلح للإناث ويصلح للذكور. قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاستعمل هؤلاء وأشار بهم إلى من؟ إلى البنات. نعم. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده البتة، البتة يعني دائما، وتسمى صلة، وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا، وله ألفاظ معينة. طيب نكتب هذا المثال حتى فقط نفكك هذه الألفاظ. لما تقول اكتب هذا المثال، جاء الذي أبوه كريم، جاء الذي أبوه كريم، طيب جاء الذي أبوه كريم، انظر الآن نطبق التعريف على المثال، فانظر في التعريف وانظر في المثال في نفس الوقت. قال ما يدل على معين، الذي يدل على معين هنا في المثال هو إيش؟ الذي بواسطة جملة، أين هي الجملة؟ أبوه كريم هذه جملة، تمام؟ طيب أو شبهها، يعني شبه ماذا؟ شبه الجملة. اكتبوا مثال شبه الجملة، جاء الذي في الدار. طيب إذن جاء الذي أبوه كريم هذه جملة، لكن جاء الذي في الدار هذا شبه جملة. إذن الاسم الموصول قد يأتي بعده جملة وقد يأتي بعده شبه جملة، تمام؟ نكمل كلام المصنف، قال تذكر بعده البتة، يعني الجملة أو شبه الجملة تذكر أين؟ بعد الاسم الموصول وليس قبله. هذا طبيعي، أنت لا تقول أبوه كريم الذي، ما تقول هكذا، تقول الذي أبوه كريم، تمام؟ طيب هذه الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول أو شبه الجملة ماذا تسمى عند النحويين؟ قال المصنف انظر، وتسمى صلة. فجملة أبوه كريم تسمى بإيش؟ صلة الموصول. شبه الجملة في الدار تسمى بصلة الموصول. طيب نكمل التعريف، قال وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول. أين الضمير في المثال الأول؟ أيوة، جاء الذي أبوه كريم، أبوه هذه الهاء تعود على الاسم الموصول، جاء الذي أبوه أي الذي هذا. طيب وتلاحظ أن الهاء تطابق الاسم الموصول. كيف تطابقه؟ أي نعم، تطابقه في الإفراد والتذكير وكذلك فيه، لو كان مذكرا لذكر، لو كان مؤنثا لأنث، لو كان مفردا لأفرد. تقول جاء الذي أبوه كريم، وجاءت التي أبوها كريم، وجاء الذين أبوهم، فتلاحظ أن الضمير يطابق الاسم الموصول إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. تمام. طيب، هذا الضمير ماذا يسمى عند النحويين؟ قال الشيخ: ويسمى عائدا. هذا الضمير يسمى بالعائد. إذن الآن جملة جاء الذي أبوه كريم، أين الصلة الموصول؟ أبوه كريم. أين العائد؟ الهاء. واضح هذا؟ طيب، جاء الذي في الدار، أين الصلة الموصول؟ في الدار. ما نوعه، جملة أم شبه جملة؟ شبه جملة. أين العائد؟ العائد مستتر، تقديره هو كائن هو. طيب، وله ألفاظ معينة أيضا، يعني لا تستطيع أن تخترع ألفاظا، هي ألفاظ محصورة معينة تحفظها وينتهي الكلام. ما هي؟ الذي للمفرد المذكر، نكتب كقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة. التي للمفرد المؤنثة كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. واللذان أو اللذين للمثنى المذكر كقوله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين. هذا إيش؟ مثنى. وقال تعالى: واللذان يأتيانها منكم. هذا أيضا مثنى مذكر. واللتين للمؤنث المثنى كقوله تعالى: نعم، اللتان ما ذكر عليه مثالا، يبدو أنه لم يرد، والله أعلم. طيب، والذين لجمع الذكور، هذا في آيات كثيرة جدا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واللائي لجمع الإناث، اللائي، وهناك أيضا لفظ آخر اللاتي، نعم، وهناك أيضا ألفاظ أخرى. قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. فجاءت اللائي وجاءت اللاتي. نعم. القسم الرابع المحلى بالألف واللام، وهو كل اسم اقترنت به ال فأفادته التعريف، نحو الرجل، الكتاب، الغلام، الجارية، وهذا كثير جدا، آيات كثيرة جدا: التائبون، العابدون، الحامدون، هذه كلها أسماء معرفة بال. القسم الخامس الاسم الذي أضيف إلى واحدة من هذه الأربعة المتقدمة فاكتسب التعريف من المضاف إليه، نحو غلامك، غلامك. غلامك هنا لماذا اكتسب التعريف؟ لأنه أضيف إلى ضمير. أحسنت. طيب، لسان الذي يلحدون إليه. أحسنت. هنا لسان لماذا اكتسب التعريف؟ لأنه أضيف إلى اسم موصول. طيب، نمثل على الجميع. اذهب بكتابي هذا، اذهب بكتابي هذا. أحسنت. هذا لماذا اكتسب التعريف؟ أضيف إلى ضمير. لا، أضيف إلى ضمير فقط. هذا مثال ما أضيف إلى ضمير. طيب، مثال ما أضيف إلى اسم موصول، الآية التي ذكرها أخوكم: لسان الذي يلحدون إليه. طيب، ماذا بقي أيضا؟ مثال المضاف إلى العلم، آه قالت يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أهل مضاف ويثرب مضاف إليه. هنا أهل نكرة أم معرفة؟ معرفة. كيف اكتسب التعريف؟ لأنه أضيف إلى علم، أضيف إلى علم. طيب ماذا بقي؟ مثلنا على ضمير، مثلنا على اسم إشارة، لا مثلنا على اسم موصول، مثلنا على علم. ثالث ما أضيف لاسم إشارة اذهب بكتابي هذا، لا كتاب أضيف إلى الضمير هنا، هذا كتابنا، لا قوله تعالى قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أسماء هؤلاء، أسماء نكرة معرفة؟ معرفة، لأنه أضيف إلى اسم إشارة. طيب بقي ماذا؟ بقي المضاف إلى ما فيه ال، كقوله تعالى والله ولي المؤمنين، ولي المؤمنين، ولي لماذا تعرف؟ لأنه أضيف إلى اسم فيه ال، نعم. غلامك هنا أضيف إلى ضمير، غلام محمد أضيف إلى علم، وغلام هذا الرجل هنا أضيف إلى ماذا؟ اسم إشارة. وغلام الذي زارنا أمس أضيف إلى اسم موصول، وغلام الأستاذ أضيف، لا أضيف إلى ما فيه ال. وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى بأل يعني الذي فيه أل، ثم المضاف إليها. إذن أقواها ما هو؟ الضمير، وأضعفها المضاف، والمضاف في رتبة المضاف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم والله أعلم. هذه المثل الأخيرة ليست مهمة الآن، ستأتينا في القطر إن شاء الله مرة أخرى بشكل أوسع، أن المضاف حكمه في رتبة المضاف إليه. النكرة نختم بها، النكرة والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. وأقول النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد من جنسه. يعني النكرة يا شباب عكس إيش؟ عكس المعرفة. لما تقول مكة هذا شيء يدل على شيء معين، لكن حينما تقول القرية هذا ليس شيء معين، وإنما يشمل كل القرى في العالم. طيب بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل، نحو رجل، هل رجل يطلق عليك أنت فقط أم على كل ذكر بالغ؟ كل ذكر بالغ يقال له رجل. إذن كلمة رجل هذا اسم شائع في جنسه، أي شائع في جنس الرجال، فيصدق عليك أنت وعلى فلان وعلى عمرو وعلى زيد وعلى خالد وعلى الجميع، بخلاف قولك مثلا محمد بن علي هذا خاص به هو. طيب وكذلك امرأة هذا نكرة، فإن الأول يصلح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، كل ذكر بالغ من بني آدم تقول عنه إيش؟ رجل، هذا معنى اسم شائع في جنسه، واضح هذا؟ والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم تقول عنها امرأة، مسلمة، كافرة، بيضاء، سوداء، يعني في الشارق أو في الغرب، كل أنثى بالغة فهي امرأة. وعلامة النكرة، كيف تعرف النكرة؟ علامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها ال وتؤثر فيها التعريف، نحو رجل، رجل نكرة، ما الدليل؟ أنه يقبل ال فيتأثر به ويصبح معرفة، فإنه يصح دخول ال عليه وتؤثر فيه التعريف، نحو تقول فتقول الرجل، وكذلك الغلام وجارية وصبي وفتاة ومعلم، فإنك تقول الغلام، الجارية، الصبي، والفتاة والمعلم. هذه الأسماء كيف عرفنا أنها نكرة؟ لأنها قبلت دخول ال، قبل ال هي نكرة وبعد ال هي معرفة. قال تعالى الله نور السماوات والأرض، ما مثل نوره كمشكات فيها مصباح. هذا إيش؟ نكرة. المصباح في زجاجة، المصباح هنا أصبح معرفة، في زجاجة. الزجاجة، زجاجة الأولى نكرة، الزجاجة هذا أصبح معرفة. في مصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. ويروى عن سيبويه أنه رئي في المنام. هذه القصص يعني تحكى كما هي وتمر كما جاءت ولا يدقق فيها لأنها مجرد منامات. يعني يحكى أن سيبويه رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال أدخلني الجنة. فقيل له بما؟ قال لأني قلت في كتابي إن لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، يقول فأدخلني الجنة بهذه. هذه المنامات يعني ليس قرآنا ولا سنة، يعني هكذا تؤخذ كما هي. ورحم الله سيبويه ولا أئمة كلهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.